اذهبي حتى ترضعي اي تصدمين. لا تذهب حتى تصدمه. متى؟ متى ترضع كان في ضمكم؟ ثلاثين تيجي. في بعض وفي يد الولد كسرة خبز يأكل فيها. يعني خلاص شوف ترى مقطوع انتهى. طيب. إذا أقيمك عليها الحد ورجمت في نضيح هذا اذهبي فإيش أودعي عند أمينة تقوم عليه. إلى أي مدى يا جماعة؟ إلى هذا الحد ينظر الإسلام؟ إلى النفس البريئة؟ طفل أين يذهب؟ ما في دار الرعاية ولا في ملاجئ أيتام ولا في درع حضانة. ما في أحد. المسلمون أكفاء بعض يتكافلون بينهم التكافل الاجتماعي كما يقال. اذهبي فأودعيه حتى لا تضيع. تذهب فتودعه عند أمين وترجع. ماذا بقي بعد هذا؟ إصرار على التطهير. وحل من هذا النوع طهر المجتمع كله. ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أقام عليها الحد. قام رجل يتكلم عنها تموتك كذا. قال اتقي الحمد لله. لقد تابت توبة لو وزعت على 70 شخصا لوسعتهم. وبعضهم يقول لو وزعت على اهل المدينة لوسعتهم. لقد جادت بنفسها لله. ومن قولهم طهرني جاء حديث انس ان الحدود كفارات او جوابر وزواجر تجب الاثم ويسقط عنه الحساب يوم القيامة وتزجر الاشياء الاخرين فلا يفعل هذا الفعل. وهنا يأتي بحث الجمع بين الحدين. فامر به صلى الله عليه وسلم فايش رجب. هل هنا ذكر للجلد؟ هل امر بجلده ثم برجمه؟ لم يأمر بجلده وإنما اكتفى بذكر رجمه. وعليه الجمهور بأن من ارتكب جريمة الزنا وهو ثيب محصن وحكم برجمه لا يجلد. وإن كان هناك من يقول يجلد أولا ثم يرجم وإن كانت رواية عند الحنابلة ورواية مروية عن علي رضي الله تعالى عنه. ولكن وجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة وفي ماعز وفي امرأة العسيب كما سيأتي ثلاث حالات لم يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حالة واحدة أن جمع بين الجلد والرجم. فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. البحث كيف يرجم؟ من الذي يبدأ يحفر له أو لا يحفر له؟ قدمناه في أمر اليهود حينما كان الرجل يجنأ عليها أو يحنو عليها.